رئيس الهيئة للقطاع وإمكان جميع المدينة الرفع بين قسمين بإيقاع ثلاث تنفذ بعضهم. هذا الأثر الثاني الذي يجر أو يمسك بذنب الأثر الأول. الأثر الأول عمر بنفسه وهو ليس أمير يرى حلة تعجبه فيأتي بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به بعد أن آلت إليه الخلافة يلبس قميصا مرقعا بين كتفيه ملبدا الرقعة فوق الأخرى. أنت بالأمس تأتي بحلة لرسول الله يستقبل فيها الوفود، واليوم أنت بقميص مرقع، لما تتخذ حلة أنت تلقى فيها الوفود يوم الجمعة؟ مش الموقف هذا جرى؟ فكروا معي، بالأمس يأتي بإيش؟ بحلة تعجبه سيارة ويعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتنيها ليوم الجمعة ويوم العيدين ويلقى الوفود. طيب أنت الآن يا عمر خليفة رسول الله أو خليفة خليفة رسول الله، أنت أمير المؤمنين محل رسول الله في الجمعة والعيدين ولقاء الوفود، لماذا لم تتخذ لك أنت تلك الحلة وتأخذ قميص ترقعه؟ مين يحل لنا اللغز هذا يا جماعة؟ خليكم هو لبكرة. نعم نعم الله أعلم. في أحد يفكر معنا في هذا جماعة؟ أمر والله عجيب يعني. نعم بس باليمين ما باليسار عشت. نعم يعني حب عمر حب للناس يرجعوا ثياب. ها طيب ليش ما حب لنفسي نحل زي ما حب لرسول الله؟ ها نعم يقول إذا لبسها عمر الناس يقتدون به. طب هو تبع للرسول وهو لقد خلف في رسول الله أسوة حسنة وفي عمر. نعم أصبح خليفة وقدوة ومن قبل الرسول قدوة أيضا. أقول لك عمر كان فقير، إحنا أقول لك وهو خليفة يعني رسمي يعني له أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما فيه مصلحة المسلمين، وهذا حيلبسها للجمعة والعيد ما حيلبسها لنفسه. تواضع لله الرسول سيد المتواضعين. نعم نعم احنا ما نبغى اللي مثلا عنه، نبغى يصير جايز. نعم نعم اقول لك لعل هذا في البداية لما قوم يعني لبس لبة درجة ترقية. لا تنسوا أن عمر رضي الله تعالى عنه بهذا القميص المرقع ذهب وأخذ مفتاح بيت المقدس بهذا القميص. أنا إلى الآن أقول الله أعلم، كل ما ذهبت يمين أجب أجواب، كل ما جئت شمال أجد كل أمر يخطر على البال يجد الإنسان ما يمكن أن يورده عليه إلا شيء بسيط أو شيء واحد. يمكن أقول إيش يوم من الممكن أن يكون موقف عمر رضي الله تعالى عنه وهو الملهم ونزل القرآن موافقا لما يراه ولما يقترحه في عدة مرات، منها الحجاب لزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الصلاة خلف المقام، ومنها ومن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يأتي بالسنة لرسول الله ولم يأتي بها لنفسه، اتيانه بها لرسول الله مأمون الجانب من ان يخطر على بال انسان في حق رسول الله ان فيه شيء ما، بل اقل من ذلك الصديق رضي الله تعالى عنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر رداءه غزاره خيلاء فهو في النار او ما تحت الكعبين فهو في النار، فيقول الصديق يا رسول الله ان ازاري قد يرتخي علي من احد جوانبه، فيقول له صلى الله عليه وسلم لست ممن يفعل ذلك، لست ممن يجره خيلاء. فاذا كان الصديق بريئا من الخيلاء في الثياب فرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. فكل شيء عمر لرسول الله بالحلة لأنه آمن ذلك الجانب، وامتناعه هو إما أن يخاف على نفسه، إما لأنه بجمال المسلمين ما يبغى يمتد إليه. وقد جاءت في أخباره أشياء عديدة، حينما كان مرتبا لأهله شيئا، هو أول من أخذ لأبي بكر من بجمال المسلمين. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما بويع بالخلافة ومن الغد ذهب إلى السوق ليبيع من أجل أن يكسب لأهله، قال إلى أين يا أبا بكر؟ قال للسوق. قال ماذا تعمل؟ قال اقتسم لعيالي. قال لا، لست ملكا لعيالي، كنت تعمل لهم قبل اليوم، ولكن اليوم أنت ملك للأمة كلها، خذ لنفسك ولعيالك من بيت مال المسلمين لأنك أوقفت نفسك عليهم. فعمر يقدر لأبي بكر أو يدفعه على أن يقدر لنفسه المصاريف والنفقة لأنه كرس جهده للأمة. بعد ذلك كان لعمر من بيت مال المسلمين ما يكفيه. يقول في هذا نوادر غريبة، ربما زوجه تطلب منه فيمتنع عليها، فإذا جاء إلى البيت ووجد شيئا لم يسعه ما كان قدر لأهل بيته، يسأل من فين هذا. ونعلم قضية الطراحتين، لما دخل عمر وجد طراحتين جديدتين، قال من أين هذه؟ قالوا جاء بهما فلان. فلان هذا حاول أن يعرض الهدية على عمر وهو يأبى، رفضها منه. فها من فلان، حدث أن يأتني من قبلي أنا، فيأتي من قبل أهلي ويأخذ الطراحتين ويذهب بهما يرقيهما في الشارع، فتمسك الجارب اعطينا صوفنا، هو ذا القماش لكن احنا حشناها بالصوف، اعطينا الصوف وخذ القماش. اذا عمر ما عندوش في الميزانية حل سيرة، عمر ما عندوش في الميزانية حل للوفود. اذا كان يرضى بأن يرقع القميص، وكان لذلك عبرة، شيء يخططه القدر للأمة المسلمة، لأن عمر بقميصه هذا حينما خاطب بطرارق الشامي أمراء الأجناد بأننا عندنا في كتابنا أن تفتح مدينتنا على يد أمير المؤمنين فيكتبون إليه ليصل إلى الشام يتسلم مفتاح المدينة، وهذا تقليد عام قديم والآن موجود. فيذهب عمر هو وخادم واحد معه، يتعاقبون الطريق على راحلة واحدة، فيلقاه الأجناد هناك بأجنادهم، ويقول يا أمير المؤمنين بلاش البعير، خذ فرس، خذ برزون، القميص هذا خذ، عندنا قمصان كثيرة، خذ قميص غيره. فيقول لا، قميصي اللي انا لابسه انا اولى به، طيب احنا نغسل لك هو. فيعطيهم القميص يغسلونه وهو على رفاعه، ثم يلبسه كما كان. فلما اراد الرحيل قدم اليه البرزون، فاذا به يتبختر، فنزل وقال جيبوا راحلتي، ما كنت اظن احدا يركب الجن قبل اليوم. ومشى إلى الشام بقميصه، فلما رآه بطرارقة الشام ورأوا قميصه الذي عليه ورأوا هيئته براحلته، قالوا هذا الذي عندنا وصفه بأنه يتسلم مفاتيح المدينة عندنا. يعني لو لبس قميص حرير ولا لبس قميص كستور ولا لبس قميص كذا كان استنكروا رؤيته واستنكروا صفته. نقول هذه أمور من الله سبحانه وتعالى. نرجع مرة أخرى، أمير المؤمنين يلبس قميصا مرقعا. كنا نرى الرقع في الثياب، الرقعة والرقعتين والثلاث وغيره، وكما يقول الناس بعضهم لبعض يلبس ثوب الرقعة فوق الرقعة. الآن هل تجدون أحد يلبس ثوب مرقع؟ طالعوا في المسجد كله، طالعوا في الشارع، طالعوا في العمال الكناسين في البلدية، جميع الطبقات من أدنى طبقة إلى أعلى طبقة. ربما إذا وجد إنسان يلبس ثوب مرقع كما توجد زهرة في الصحراء، شيء غريب ونادر جدا الآن يعني، ولم تجده إلا على مهاجر فقير لا عمل عنده أو لا شيء. تغيرت حال الناس وتغيرت حال أوضاع الناس، إذن ليست الشخصية وليس الأشخاص ولا قيمة الإنسان في ثوبه وملبسه، ولا ينقص من شخصية الإنسان رذاذة ثوبه. فهذا أمير المؤمنين، هذا عمر الذي هو معروف من هو، عمر في الجاهلية لا مكان، عمر سفيع قريش في النوائب لدى القبائل الأخرى خطيبا مفوها. إذا كان في التهنئة أو في التعزية أو في النساء بين قريش وقبيلة أخرى كان عمر هو السفير لها، إذا ما كان بمنزلة هينة، وهو يأتي في الإسلام. وبعد عمر بن عبد العزيز حفيده عمر بن الخطاب، جاءت حفيده عمر بن عبد العزيز، ما كان فيه من أبه وما كان فيه من عز وسلطان، ماذا آل أمره بعد أن آلت الخلافة إليه، وزوجه فاطمة أيضا بنت خليفة وأخت خليفة وزوجة خليفة، وتعمل معه في بيته في إصلاح الجدار الذي يعيبه. هكذا كان الرجال. إذا عمر رضي الله تعالى عنه يسوق لنا هذا الأثر لنعلم جميعا أن خيط الثياب وترقيع الثياب لا ينقص من قيمة الرجل شيئا. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، وأن ينزعنا وإياكم شكر النعمة، وأن يجعلنا